بس اسال سؤال، انه يعني هي شده حياها وكذا، ليش اجت لحالها؟ يعني المفروض انه كانت تيجي هي واختها يعني. نعم. الله يجزيكم خير. السلام عليكم. يعني بيقول لي شده حيائها كانت تيجي هي واختها. نعم. طبعا. تمام. اتصلاتي في اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي اميره من هولندا. ايوه انا سميره من هولندا. مرحبا اختي جميله، اتفضلي. انا كنت اريد ان اسال سؤال وحضرتكم جاوبت عليه، بس الله يخليك ما شاء الله. بارك الله فيك. انا احبكم في الله. بارك الله فيك. احبك الله الذي احببتنا فيه. انا كان سؤالي على سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. كنت اريد ان اتزوج من تلك الفتاه ام لا؟ نعم. طيب بارك الله فيك. وحضرتكم لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين ان تؤجرني على ان تؤجرني ثمانيه حجج. نعم. فان اتممت عشره فما عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. تقضى العظيم. طيب بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيك اختي جميله، شكرا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟ كيف حالكم؟ حسام من الشارقه. مرحبا بك سيدي، تفضل. كيف حالك يا استاذ محمد؟ الله يرضى عليك. جزيتم خيرا. بارك الله فيك. كان الشيخ يشرح في الحلقات السابقه قول الله تبارك وتعالى قره عين لي ولك، فقال فرعون ولك انت، لما قال ولك فقال ولك انت. نسمع بعض قرائنا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى قره عين لي ولك لا، ثم يقول لا تقتلوه عسى ان ينفعنا، او هل يستقيم هذا المعنى؟ وجزاكم الله خيرا. نعم بارك الله فيك. شكرا جزيلا. حاضر بارك الله فيك، شكرا لك. اخ محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس سؤال، عندما قال سيدنا موسى واحلل عقدة من لساني. طيب سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة. سابق الأحداث. نعم. حاضر أخ محمد. حاضر بإذن الله سنظهرها. نجيب على هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى حتى لا تتراكم لدينا أسئلة. أنا لي اقتراح بسيط. هل لنا أن ننهي قصة سيدنا موسى ثم نفتح الأسئلة عن القصة كلها؟ ده رأي بسيط. جيد. يعني والله كنا يعني ادرسوا كنا درسنا هذا وطبقناه، لكن المشاهدين يهاجمونني بأنني أمنع عنهم الاتصال بالشيخ. لا خلاص، وأنا يهاجموك الشيخ يهاجمك وأنا وهم يهاجموك، لا عليا يعني. أنا من ناحيتي خلاص لن أهاجمك. بارك الله فيكم. يقول أنت تستأثر بالشيخ، نود أن نتحدث ما نود. أن هذا ما تصبو إليه نفسي حقيقة. يعني هذا لهم. هو الأصل بالإعلام الذي نراه أن نجهز على القصة كاملة ثم نفتح باب الحوار فيه، لأنه كل واحد يراود سؤال في القصة كلها، القصة متكاملة. صح. ليست قصة مفرد، لكن يعني نحن يعني نطاطئ الرؤوس يعني لآراء المشاهدين. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الله عليك. الأخ مصطفى، هل استأذن سيدنا موسى من أمه على خروجه؟ لا، وكان في ورطة، لا استطيع أن أستأذن من أمي، ده أمر. والأمر الثاني قد يكون قد استأذن أو أرسل لها من يقول أنا في خطر، وهي الأم تريد يعني جربت الخطر من قبل فيريد أن يفجعها مرتين يعني. صحيح. الأخ عطية من دبي، هل تزوج سيدنا موسى مباشرة؟ نعم بلا طبعا. وأختها الموجودة؟ يعني أكيد، يعني البيوت المسلمة بيوت قائمة على التقوى والصلاح، لسنا في غابة يعني. كان التشريع يمنع زواج الأختين أنا؟ كان يعني. وأنت جمع بين الأختين إلا ما قد سلف؟ إلا ما قد سلف الجاهلية، الجاهلية التي اخترعت هذا. سبحان الله. صح. لما كدين سماوي ما لا لا ما في يجمع بين الأختين. لكن ألغيت بعد الرعيل الأول من أولاد آدم. هو قل اذا خطبها سيدنا موسى فكيف كانت العلاقه؟ لا مفيش خطبه لزواج. وانكحك لا على طول زوجك على طول. الزواج هو زواج. اما الخاطب وخطيبته فهما غريبان. يعني اجنبيان يتعرفوا على بعض؟ لا لا لا لا، اجنبيان يتعرف على وسط اهلها بس. مش في كل يوم خمس ساعات وعلى الهاتف سبع ساعات، لا. اما تدرسوا يبقى وسط اهلها بس. قال له ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يقدم بينكم. وماله ينظر اليها مره واثنين وليه؟ لا وماله ينظر ينظر بس، لا يرى شعرها، لا يرى، لا لا طبعا، لا يرى ما يظهر من جسدها.